وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. بعد قضية أنس وكبره بالمرأة الحامل، إذا أنس ليس مريض ولكن كبر سنه، فلحق بالإيش؟ بالمريض. هنا الحامل هي ليست مريضة ولكن لها حالتان أو ثلاث حالات: حالة تخشى على نفسها، كما أشرنا سابقا الحامل يؤلمها الصوم لأي شيء، لشخصها أو لولدها، إما أن يكون إجهاد الصوم لها في ذاتها لضعف بنيتها، وإما أن يكون إجهاد الصوم على ولدها لحرارة جوفها وهي مستصحة ما يهمها الصوم، وإما أن يؤثر الصوم على طفلها وعليها. هذه حالات كم؟ ثلاث. الأصل فيها حالتان: طفلها أو هي، وقد يجتمعان فتصير حالة ثالثة. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الحامل إن خافت على ولدها أي فقط، أما هي فمتعافية تصوم ولا يهمها، فإن عليها أن تفطر من أجل إنقاذ ولدها حتى لا يؤثر هذا الصوم على الطفل. ثم بعد الولادة تقضي عدة ما أفطرت وتطعم مع كل يوم مسكين. القضاء عن نفسها والإطعام من أجل ولدها، إن ولدها استفاد وهي استفادت فتقضي ما استفادت هي من أتلفت من أيام، وتفدي عن ولدها ما استفاد بإطعام. أما إذا كانت تخاف على نفسها هي فقط ولدها ما عليه شيء، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها مريضة بسبب الحمل، والحمل مرض. الحامل لما يجيها الوحم أكثر من المريضة ولا لا؟ يجيها غثيان ويجيها ضعف ويجيها دوخة ويجيها أشياء، يعني المريضة أهون منها. كل مريضة ومنوم في المستشفى في سريرها أهدأ حالا وأهدأ بالا من الإيش التي تتوحم. إذا الحمل مرض، وعلى هذا إذا خافت على طفلها فقط أفطرت وقضت وفدت عن الطفل. خافت على نفسها فقط أفطرت وقضت فقط. خافت على نفسها وعلى طفلها، ما دام دخل عنصر الطفل يبقى قضاء وايش؟ وفدية. وعلى هذا يتقرر امر الحامل وتلحق بالمرضى. وبهذه المناسبة نحب ان نجنب جانب صغير كده بسيط، ناخذ زاوية مع هذا الطفل الجنين الذي لم يأتي للوجود بعد، لنلفت النظر الى عناية الاسلام بالشباب بالناشئة بالذرية. فهذا طفل جنين في بطن امه لم يرى النور بعد، الشرع يجعل له حقوق ويرعاه ويسقط واجب حق الله من اجله. واذا تأملنا مرحلة الاسلام مع الشباب او مع الطفولة او مع الاطفال الى البلوغ الى ما بعد الى الرجولة، نجد الاطفال اولا وقبل كل شيء قبل مجيء الولد له مقدمات وتهيئة. يحثنا صلى الله عليه وسلم ان نتخير الام الصالحة لابنائنا، ولا امة مؤمنة خير من ايش؟

التمر. إذن عند مالك إن كان إن كانت الحامل ستطعم برا فنصف المد، نصف إيش؟ فربع المد، ربع الصاع اللي هو مد واحد، أي بتنزيل تقدير معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت ستطعم من غير البر ترجع إلى الأصل وهو نصف الصاع، فإما أن تطعم على رأي مالك مدا من بر أو مدين من تمر أو غير البر، فإن أطعمت من البر اكتفت بمد واحد، وإن أطعمت من غير البر من أنواع المطعومات يكون نصف الصاع. وعند الشافعي على الأصل صاع كامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في زكاة الفطر صاعا، وقال أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم، معناها أن الصاع هو طعام الإنسان في النهار. فالشافعي على هذا الأصل إذا كان سيطعم فدية عن الصوم فالإطعام عند الشافعي صاعا كاملا، وعند غيره نصف صاع. فإذا كان سيختار البر بالذات نصف النصف من البر، إذن الأولى في ذلك كله ما ذهب إليه الشافعي، وهو المقدار الكامل شرعا، وإن كان في الزكاة نطرده في جميع ليش ما يأتي في الكفارات. وإن كان تقدم لنا أن إطعام الكفارة نصف الصاع، إطعام الكفارة لمن أفطر بغير علة بجماع أو بأكل أو شرب تقدم بأنه يطعم نصف صاع عن كل يوم 60 يوما. ولكن هنا في فدية هذا الإيش الإطعام الإفطار للحامل والمريض يقولون نصف صاع كذلك، لكن الشافعي يأخذ بالأحوط ويقول إيش هو صاع كامل. إذن الأبرع للذمة أيضا أن الحامل تطعم عن كل يوم صاعا، وهو أكمل شيء، وأقل شيء هو مد من البر أو نصف صاع من التمر أو الشعير أو غيره. نعم. يقول مالك رحمه الله هذه فتوى ابن عمر بأنها تطعم وأهل العلم يرون عليها القضاء، أما القضاء فباتفاق، وخلاف عن داود أو عن غيره، لكن نص القرآن الكريم كما استدل مالك أن الله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم قال وعلى الذين يطيق له إيش فدية طعام مسكين، فعدة من أيام أخرى قضاء لكل من أفطر، وفدية طعام مسكين لمن عجز عن إيش عن الصيام. ويرون أي أهل العلم يرون ذلك أي الحمل ومعاناة الحمل مرضا من الأمراض، مع خوفها على طفلها، خوفها على طفلها أو خوفها عليها فقط أو عليهما معا، الحمل مرض من الأمراض فألحق به في الحكم. نعم.